العلم بعد ذلك من المتأخرين أنه قد فقال يعني كل امرأة يعني تزوجته فهي طارق وطلق قبل أن يتزوج فإنه يقع. لكن الصحيح هو أقوال هؤلاء وأنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح. نعم. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل. إذا قال إن هذه أختي طبعا الأخت ذات الزوجة وقالها في إكراه قال لا في يعني هذا يعني معفو عنه ولا يكون بهذا يعني طلاق ولا هو تحريم. وقوله قال إبراهيم وهذا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم يعني نزل مصر وكانت سارة من أجمل نساء العالمين فذكرت لملكهم فأرادها نفسه فقدها يعني إبراهيم يعني إن هذا الجبار يعني يريدك وسيسألك عني فقولها يعني أنا سأسأله فأقول هذه أختي لأنه إن قال إن هذه علم أنه إن قال إنها زوجتي قتله لأن الزوجة لا تنال إلا بقتل الزوج. أما لو قال أختي فهي تنال بزواج طبيعي. فقال فلما سئل عنها قال هذه أختي ولم يعتبر هذا طلاق ورد الله تبارك وتعالى هذا الفاجر عن سارة عليه السلام. نعم. باب الطلاق في الإطلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. نعم. هذه كلها أحوال يعني هل يقع الطلاق في هذا مكره السكران والمجنون الإغلاق الغلاق اللي هو الغلاق ما يكون بأمر يغلق الفهم كالغضب الشديد الذي لا يدري صاحبه ما يقول أو أن يكون تحت مسكر يعني أو في جنون. وأما المكره فهو الذي يعني يهدد إما بالطلاق وإما بالقتل له. وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك والغلط غلط يعني إنسان يطلق امرأة فهو غالطا أو ناسيا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. أما الأعمال بالنية فإنما لكل امرئ ما نوى فلا بد أن يكون هناك في نية في هذا. لكن قال بأن الألفاظ الصريحة في الطلاق تقع طلاق وإنما الذي يستفصل فيه في النية إنما هو الألفاظ الموهمة يعني الموهمة في الطلاق كان يقول لها يعني اذهبي إلى بيت أهلك أو لا أريدك أو كلمة من هذه فإن هذه تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. نعم. وكان الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. وما لا يجوز من إقرار الموسوس. إقرار الموسوس ما يقر على وسوسته فإن هناك ناس يجنون محمل وسواس في الطلاق يأتي وسواس هو شيطان ويقول له أنت طلقت ما كيف طالق أنت يطالق كل ما يطالق فهذا هل تطلق بهذا بكلام الموسوس؟ صحيح الله أعلم أن الموسوس لا يقع طلاق لأن هذه يعني وقع تحت شيء قهري كل الوسواس هذا أمر قهري وجعل وسوس فيه والوسواس يأتي في أمور كثيرة يأتي في الطلاق يأتي في الوضوء يأتي في الصلاة يأتي في فيكون مثل المجبور المقهور يردد الأمر ويفعله بدون ما عليه فهذا لا يقع طلاقه إن شاء الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبيك جنون؟ هذا الذي أقر على نفسه لو ماعز أسلمي لما قال يا رسول الله أقم علي الحج إني قد زنيت فأقم علي الحج فالنبي بدأ يقرره قبل أن يقيم عليه الحج يقرره فقال له من ضمن ما قال له أبيك جنون فقال لا. قال أتعرف الزنا؟ قال لعلك خبلت، لعلك باشرت. قال لا، أتيت منها حراما ما يأتي رجل من امرأته حلالا. ومن ضمن ما قال للنبي قال له أبيك جنون. كل هذا حتى يعني ينصرف أو يعني يكر. فلما أقر على هذا النحو بعد ذلك يعني نفذ النبي في التحدث. نعم. وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفين، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمن محمرة عيناه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمن، فخرج وخرجنا معه. نعم. هذا حادث حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يعني تحرم الخمر حديث علي بن أبي طالب يقول يعني كان يتجهز للبناء لفاطمة عليه السلام، واشترى شارفين، أخذ له كان شارف من المغنم وشارف بعير يعني، وبعير آخر اشتراه، وكان معد عليه الغرائر وهذه ليأتي بحطب من الغابة يبيعه لبعض اليهود ويتجهز به العرس. فكان الشارفين يعني اللي هم البعيرين دول أبركهما عند البيت استعداد لها حتى يخرج لها. وكان في بيت في شرب من الأنصار، وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، يعني يسوون الخمر، وعندهم جاء يعني مغنية تغنيهم. ومن ضمن البيت من أبيات الشعر قالت: ألا يا حمزة بيت من الشعر. فخرج حمزة بن عبد المطلب وهو ثمل، وأخذ يعني سيفه بقر بطون الشارفين وطلع كبدهم، فجاء علي فزع رضي الله عنه، فجاء النبي أخبره، فجاء النبي فدخل عليهم، فإذا حمزة كان قد يعني الشرب ثمل، الثمل هو الذي خلص أضاع الشرب عقله، فنظر فصعد في النبي نظر وقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فعرف النبي أنه يعني بحال شديدة من السكر، فخرج النبي فخر وآخر. يعني أن هذا يعني الكلام الذي قاله لو قاله الإنسان في حال اليقظة يكفر، ولكن لم يؤاخذ به لأنه طبعا كان في حال السكر. يعني البخاري أتى بهذا هنا ليبين أن السكران لا يؤاخذ فعله، فإذا طلق امرأته وهو بهذه الحالة يعني من السكر فلا يؤاخذ بهذا الحال. طبعا بعض أهل العلم يرى أن السكران إذا طلق يؤاخذ به من باب العقوبة له لأنه طلق وهو أبيه، والبعض يقول لا يؤاخذ لأن هذا يعني في غلاق. نعم. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. كلام عثمان ليس لمجنون، مجنون إذا طلق وكذلك السكران إذا طلق ليس له طلاق، هذا إن شاء الله صحيح. نعم. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز. ليس بجائز، ليس بجائز يعني لا يجاز يعني. المستكرة الذي يهدد بالموت ونحوه إذا لم يطلق، والسكران كذلك. نعم. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. لا يجوز طلاق الموسوس يعني أنه لا يجوز. فالموسوس أصلا كان وسواسا في الألفاظ وفي الطلاق فلا يؤاخذ بوسواسه. نعم. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. يعني ما اشترط، يعني كأن خرجت من البيت فأنت طالق ونحو ذلك فيقع الطلاق المشروط. نعم. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة ان خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. نعم، يعني أن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا وقع الشرط، أما إذا لم يقع الشرط فإنه لا يقع الطلاق. فقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإن خرجت تطلق، إذا ما خرجت ليس بشيء. سيب هذا لأنه طلع علق الطلاق على شرط. أو قال لها إن جاء بكرة طوز أنت طالق، فإذا جاء كان صحو وما في هذا ما تطلق، لكن إن حصل المشروط وقع الطلاق. ومسحب الشرط إذا تراجع عنه الكفر كفرتين، يعني إذا قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق وما خرجت ما وقع الطلاق، لكن أراد أن يعني تنزل عن هذا لتخرج من البيت فيكفر كفرتين. نعم. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. نعم، يعني أنه يؤاخذ بعقد القلب، يعني يستفسر ماذا أردت يعني بهذا الأمر، لما قال لزوجته إن فعلت كذا ولا كذا ولا كذا، فإن كان نوى طلاق يقع طلاقا، وإن لم يكن نواه طلاقا نواه تهديد ونحو ذلك لا يقع، لكن عامة أهل العلم يقول يقع طلاق ما دام أنه علقها ولا شرط فيقع، ولا تشترط النية هنا لأن الألفاظ أو الألفاظ لأن الطلاق لا لعب فيه، الطلاق يقع بالهزل، يعني يقع بالهزل، فالهازل الطلاق يقع. يعني لو أن إنسان يهزل مع امرأته وقال لها الطلاق وقال أنا أستشمر ولا كيف أهزل يقع، فالطلاق جده جد وهزله جد، ما في هزل كما جاء في الحديث، يعني ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق، فالطلاق والعتاق يعني إذا أعتق عبده فهذا كذلك يعني ما يحل أن يقول لعبده يعني إذا فأنت حر، ثم يقول أنا كنت يعني أمزح معك. وكذلك النكاح الزواج، إذا قال زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي أو زوجتك كذا، وبعد يقول لا والله أنا كنت أهزل، لا ما في هزل. النكاح والطلاق والعتاق جدهن جد وهزلهن جد. نعم. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانه. نعم، إن قال لها ما لي حاجة فيك، أنا ما فيك خلاص فصل، فهذا النية. فإن كان نوى بهذه الكلمة لا حاجة لي بك، إن كان يريد بها الطلاق يقع الطلاق، وأما إن كان يريد بها شيء آخر يعني نوع من يعني التوبيخ أو التأنيب أو الإبعاد وقت من أوقات لا يريد طلاق لا يقع الطلاق، فهذا لأن هذا اللفظ مهم، هذا اللفظ لا حاجة لي بك لفظ مهم، ما إن كان ألفاظ صريحة في الطلاق كالطلاق والسراح فهذا يقع طلاق. نعم. فقال قتادة ونيته وكل قوم باللغتي، إذا كان قوم يعني من لغتهم مثلا خلاص الحقي بأهلك ينون بهذا الطلاق خلاص، يعني هذه كلمتهم مثلا، يعني مثل الحقي بأهلك ممكن يكون الحقي بأهلك يعني قد عندهم شهر مثلا قالين تعالى، ما الحقي بأهلك إذا كان عرف الناس إن الحقي بأهلك يعني أنت طالق فتكون هذا يقع طلاق. فنية كل يعني يؤخذ بلغة كل قول في الطلاق. نعم. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثة يخشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. نعم يعلق الطلاق على الحمل. إذا علق الطلاق قال في كل طهر يرشاها مرة واحدة فقط، فإن استبان حملها خلاص تصير طالق، لأنه علق الطلاق على الحمل كده، فقال يرشاها في كل طهر مرة، فإن حملت خلاص تصير طالق. نعم. وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته. نعم. إذا قال الحقي بأهلك فإن هذا خاص بالنية، وذلك أن الحقي بأهلك يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. أما إذا كانت عند عرف الناس أنها لا تحتمل أنها طلاق ويستخدمها الناس في الطلاق فتقع طلاق. الشيخ يقول لا يعني روح الى الجهه ولا ملح الكلام. ما فيش مزح، المزح في الطلاق جد. مو طلاق يعني يلا يروح الى الجهه، ما له يروح الى الجهه، بس مو طلاق. مو لا طلاق يعني كان وحش نقعد عندك مزح طلاق. الطلاق يقع للمزح. نعم. المزح في الطلاق جد. مفيش فيه مزح، هذا ما في مزح. ما تشوف الناس يقول لك حل المسألة ما فيها مزح، هذا ما في مزح. لا الزواج ولا الطلاق ولا الإيقاع، ما في مزح. أنا أقول الناس عندنا سوريا نفس يجي نسير نسيب يا رجل أخوتك ما في يعني كم مزح خلاص ما في نتزوج. هذا طريقة المزح نجيب المزح لا في المزح يقع طلاق. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. نعم الطلاق عن وطر يعني لا بد يكون أنه قد تزوج يعني. سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها. والعتاق ما أريد به وجه الله. والعتاق ما أريد به وجه الله يعني العتاق يعتق يعني يكون عندما يعتق يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. لكن صحيح كذلك انه يقع مزحا. نعم. وقال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى. نفسه. ان قال انت ما انت بامرأتي انت مش مرأتي فبنيته. ان كان نوى طلاق يقع هذا طلاق. ولم يكن قد نوى طلاق المعنى فان هذه الكلمه كذلك مش يعني محتمله. نعم. قال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاث او ثلاثه، عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن الناعم حتى يستيقظ. وقال علي وكل طلاق جائز الا طلاق المعتوه. كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه. معتوه المجنون. العتاه نوع من الجنون. نعم. لأن الجنون درجات كمان. في مجنون خلاص يعني لا يعي شيئا قط. ويتغوط ويبول على نفسه ولا يعرف كيف. وفي مجنون يكون درجته أقل وكذا. فالعتاه وهذا كذلك يعني جنون ما يدري. فهذا لا يفعل طلاقه. نعم. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. هذا الحديث يستدل به هنا على أن الطلاق لا يقع يعني بحديث النفس. ومعنى الحديث الله تجاوز عن السيئات يعني هذه الأمة ما حدث بأنفسها من الوسواس، وقد يكون بعض هذه الوساوس من الكفر ومن الشرك وما يقع في القلب أحيانا من شيء يستعظمه، كما جاء رجل قلب رسول الله وقال يا رسول الله إني أجد في قلبي ما تعظم أن أتكلم به، فقال الحمد لله الذي ربك له الوسواس الوسواس الشيطان. فهذا الوسواس والخواطر السيئة التي تأتي يعني الإنسان إذا رفضه الإنسان وتركها فهذا من ال يعني من الأمور التي تجاوز الله تبارك وتعالى بها عن حساب العبد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه لا يؤاخذهم يعني بما يجري على القلب دون عمد من وسواس الذي يلقيه الشيطان أو من حديث النفس إذا الإنسان يعني. فأستدل به هنا على أنه كذلك الوسواس هذا ذكاء في الطلاق يعني وسواس مثلا وخطر في قلبه أو في نفسه أن يطلق امرأته ولكنه ما فعل ما قال لا أن تطلق كذا فهذا الوسواس وسواس الذي جاء في القلب وجريان هذا لا يؤخذ ولا يعد هذا طلاق نعم وطالقت هذا إذا طلق في نفسه فليس بشيء نعم إذا طلق في نفسه فليس بشيء يعني حتى وإن كان هذا الطلاق اللي هو في النفس عزم على الطلاق لكن ما قاله ولا لي فليس بشيء نعم حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال أنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحسنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أدلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل هذا ما عدل أسلم رجل من أسلم وهو ما عدل أسلم كوية أسلم يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني إنه زنى فالنبي تلحى عنه جاء من هناك النبي يعني نحى نفسه ثلاث خدار وجاء من الجهة الثانية من القصر قال رسول الله زنيت فأمر الحمد لله فقال له النبي هذا في الزنا استغفره كثيرا هذا في الزنا قال أحسنت فقال ولم أنا وقال لعلك قبلت لعلك باشرت إلى أن ترفض النبي باللفظ الذي يقال في حقيقة المواقف فقال نعم النبي أمر به فخرج ظل به الحرة يقول فلما أزلقت الحجارة جمز ما نزلقت الحجارة جاءت الحجارة من كل مكان فأدركوا يعني ورجموه حتى اليد ولما أخبر النبي أنه قال هذا لو كنتم تركتموه يعني لو تركتموه إذا هرب ما يدل على أن المعترف على نفسه بالزنا فإنه يرفع عنه الحد في أي وقت يعني لو كذب نفسه ورجع عن إقراره في أي وقت يفرق لأنه هو الذي جاء فيه إذا كذب نفسه وقال لا أو كان عنده يعني بدء تنفيذ الحد أو في وسطه ويترك نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قد سجل فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله أنا نبي كل شيء يروح يودي وجهه الناحية الأخرى فيجي له الناحية الثانية يودي إلى الجهة الأخرى نعم فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعا فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا وكان قد أحسن وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيما رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدركته الحجارة الجمزة حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات يعني رجمه في المصلى والمصلى هو محل مسجد الغمامة الآن ومسجد الغمامة الآن قريب سور المسجد يعني وجمز هرب أدركوه بالحرة يعني تقريبا حوالي الحرة تبعد عن هذا المكان أكثر من 2 كيلو أو 3 كيلو. يركب. لكن مستقرة. نعم. نعم. باب الخلق وكيف الطلاق فيه. نعم.